والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعينه نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعلم من عليت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعالى. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله من الآية 92، قول ربي ولقد جاءكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تقولي ولقد جاءكم، ولقد خطأ، ولقد جاء. خلي بالك من حرف الجيم، حرف الجيم مخرج، انتبهي لمخرجه، وسط لسانك مع ما يحازي من حنك الأعلى. ما ينفعش تقولي جاء أج ولا تقولي جاء، الاثنين خطأ. هو أولا حرف مفتوح رقيق، لكن لا برص ولا سواب، لا يقرأ جاء ولا يقرأ جاء، يقرأ جاء كأنه جابر، جاء صعدي صوت كده فوق كده، يبقى هقرأه ولقد جاء جاء جاء أج أج يا بناتي أج. ولقد جاءكم موسى، لما قرأت موسى قرأتها غير صحيحة، لأن الميم مع الميم في غنة حركتين، وموسى فيها مدين، ما ينفعش أقول موسى، أقول المد الأول بالواو، واو مضمومة قبلها، يقرأ موسى هكذا على طول، موسى موسى موسى موسى ولقد جاء الواجب المتصل في كلمة جاء واحد اثنين ثلاثة أربعة. ولقد جاءكم موسى بالبينات، ولقد جاءكم موسى بالبينات. ثاني هقولها معاك، لأن بعضكم مش واخد باله من الغنى. أنا قلت لكم الميم في جاءكم مع موسى ميم وميم فيها قلنا حركتين، يبقى هقرأها جاء جاءكم أربع حركات، مد داخل كلمة جاء أربع حركات، واجب متصل. ولقد جاءكم موسى بالبينات، ولقد جاء اتخذ أخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم أخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم الغنة الميم المشددة زمانها ايه؟ حركتين يبقى تقرأ ثم مش بالصوت ثم التاء تاء التاء تاءين خاء خاء حرف مستعلى خاء ثم اتخذ الذال فيها رخاوة ما تقطعيش صوت الذال ما تنبريش على الذال وانت بتقرأي ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون خلي بالكم أقول ميم بقفل كده شفايفي في الأقلاب هنا ميم بتجيبي صوت كأن صوت ميم ميم مش ميم ميم بعد العين من فين مكان العين العين الساكنة بين توسطها كمان ميم بعده وأنتم ظالمون الضاد استعلاء إطباق يلا وأنتم إزاي نقرأها من بعده وأن كأنك تروح عند النون تنتقل للتاء وأنتم تم مش تم تو تو تو تو وأنتم ظالمون تحقيق الكسر وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ميثاقكم كم فيها كم مد في كلمة ميثاقكم؟ اثنين المد الأولاني بالياء وبعد المد بعد الثاء بالألف بالحركتين ألف يبقى أقرأها ميثاقا ميثاقكم ميثاقكم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما الذال ضمة الواو حركتين خذوا ما أربع حركات جائز منفصل ما آتيناكم المد في ما بعدها همزة فيها هنا بعدها همزة يعني اسم المد هنا ايه بنات كام اسمه ايه مش مهم تعرفوا المسميات بس هتمدي اربع حركات حتى رسمه الماده موجوده في القران يبقى هقراها اربع همدها اربع حركات يبقى ازاي تقرايها وانا بقرا ما اتيناكم بقوه واسمعوا دلوقتي ما كم حركة ما وبعدين آتيناكم مد بدل حركتين يعني بعد الأربعة في اتنين ما آتيناكم بعد النون في مد ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل وانا بقرا قل بسما بقى مكسوره بس الهمزه ساكنه يبقى هتطلعي فوق كده بسما مش بي ما زالت كسره تفكك في الهمزه الساكنه خطا بسما وانت بتقولي يأمركم ضم الميم وضم الراء الراء هنا مفخمه لانها مضمومه تقرايها يأمركم بقى مع الميم مع الباء غنى حركتين بئس ما يأمركم به مش به به إيمانكم بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين موجود عندك الغنة مجرد ما تقول إن من أول الهمزة عشان كده بتطلع صوت الغنة من أول الهمزة المفروض مكان الغنة إن كنتم هناك عند النون مع الكاف في الغنة يبقى أقرأ إن كن وكمان طلع في الكاف إن كنتم مؤمنين إن لا مش إن مخرج النون هو يا بنادي الهمزة مكسورة بطلع عند النون إن مش إن لا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين أيديها لا خطأ صوت الغنة لأنها جايبة النون كأنها تحت إن هي إن عند النون مكان عند الصوت عند مكان النون إن واحنا بنقرا يا بناتي خلي بالك من المخرج خلي بالكم من مخرج الحرف قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا قل ان كانت لكم الدار أحسن بس وانت تقولي خالصة صا مش خالصة دي صار خا استعلاء في الخاء واستعلاء في الصاد بالإضافة كمان لصوت صفة قوية تانية ليه إطباق يبقى صوت أكبر يبقى بقرأها عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا لأن النون فيها غنة يبقى ازاي تقرأوا الآية تاني عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صادقين إن أبدا مش إن شوفي ما تقولش إن عند النون إن ما مش بقاش كل الكلمة قلنا الهمزة من أول همزة إن ما فيهاش نبر مش إن دي اسم نبر إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. كنتم يا بنات بقرأها كده. كن كن ما تنطيش بسرعة تقولي كن، لأن ده هيعمل نبرة على الغنة. خطأ، الغنة ليست نبرة. إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوه. عايزة أقول لك حاجة، اللي بتعمل يتمن يتمن وتنط على الغنة كده، دايما في التجويد بنقول الغنى ليست نبرا، ما تجيش عند الغنى وتروحي صيحه كده يا تمن وتروحي نطه كده، لا، صوت الغنى صوت جميل. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. شديدة مشددة، ما تقوليش يا ود طرية كده، لا، يا ود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يا ود أحدهم لو يعمر، خلي بالك يا بناتنا أحدهم، وتروحي رزعة كده على اللتر، زعة مين كده، يا ود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يا ود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. شوفي كم عندنا كم مد يا بنتي. وما حركتين مد بالالف مفتوح ما قبله، يبقى هنا حركتين. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أن يعمر. أي والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. قل قف مفقمة أو يعني تبقى الدرجة الكام يا بنات في القف المضمومة في التفخيم؟ هتبقى الثالثة، تبقى قو مش قو لا قو. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. انتبه للغنة وانت بتقول نزله، انتبه للحرف المشدد. فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإنه نزله نشوف كده القراءة ونصلح بقى الأخطاء اللي هتقع. ها تبتدي بمين بقى؟ مي رأي الله. يلا يلا بالراحة ما تتكلفيش. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء ها ولقد جاء. خلي بالك هي أخطأت في إيه بنات؟ في كسرة القلقلة. ولقد جاء ولقد خطأ ولقد جاء. المخرج اتقفل واتفتح كده مرة. ها. ولقد جاءكم موسى بالبينات. خلي بالكم من كلمة البينات يا بناتي، هي في الياء هنا مشددة ولا ده حرف رخ، ما ينفعش أقرأها بالبينات زي بعض الناس بتعمل كده خطأ بتحولها لشديد. هي بالبينات حرفين يا لا قرأتيها المرة دي صح. ثم اتخذ افتحي المفتوح يا بنتي. ثم اتخذ تحت ثم اتخذ. شوف الفرق الشديد ازاي. العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا وإذ أخذ لا الزال فيها رخاوة. صوت جميل في الذال يا بنات. وما أجي أقرأ الذال اسمها كده شكلها كده وإذ لأنه الزال بتلامس أطراف الثنية العليا، السفلى لا. لو أنا قفلتها بالسفلى مش هيطلع صوتها الجميل أو جريان صوتها. بعض الناس تقول وإذ إذ بتقفل بتحت وفوق، خطأ. المفروض تلامس فوق فقط، يبقى وإذ إذ إذ فوق طلع فوق وإذ وإذ وإذ وإذ. لا انت مطلعه الاثنين مع بعض بتقولي إذ حتى الصوت تحت إذ فوق وإذ وإذ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. أحسنت ما عادش في إمالة ما شاء الله. يلا اللي وراها. قالوا سمعنا وعصينا. وأسرع وأسرع وأسرع يا ليلى. قالوا سمعنا وعصينا وأشربنا. خلي بالك من مناخيرك قافله ليه كده. وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يلا اقرأي وهيوصلك المايك. حب قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. لا خلي بالك كنت ماشي كنت لسه هدعي لك واقول لك ما شاء الله الخلقانه راحت اول ما قلت كده وبعدين يلا يا بنتي. فتمنوا الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. برضو احسن كتير جدا جدا. لورا صف لورا. يلا عايزه اقول لكم ولي كانك بتعملي كده نطق ولي لا ولي ولي يتمنوه ابدا. صوت جميل كده ولي يتمنوه ابدا. ولي مش ولي لي لي لي ولي ولي يتمنوه ابدا بما قدمت أيديهم. الله عليم بالظالمين. اللي بعدها ولا بعد اللي بعدها؟ اللي بعدها الناس اللي بتخاف تقرا دول مش عارفه ولا تجدنهم احرازا خطا خطا ايه الخطا هيا احرازا اح حرف حرف احرص احرص احرص الناس احرص الناس على حياة مش على صوت جميل كده ما تستعجليش يا حبيبتي احرص احرص الناس ان انا لسه ما خلصتش الناس انت لسه خلصتي الناس خدي للناس في زمن قلنا احرص الناس على هنشوف بقى كده يلا يا بابا يا ود عيد يا بنتي يا ود افتحي الياء يا بنات اما يجي لكم حرف مفتوح ما تقوليش يا يا يا يا ياسمين يا يارا يا ياسر ياسر يارا مش يا يا دي امانه يا ود يا ود يا عندك الياء والواو فيهم تقليل يا ود لا يا ود يا ود يا يا ليه بينزل لسانك تحت كده وانت بتجيبي فتحه يا يا ايوه انت لو قلتي يا هتقولي يا ولا يا بتقولي كده برضه عندك الحاله دي يعني يعني ده الحاله بتنزل يبقى هي يا يا بنتي يا يا يا ود احدهم لو لا مش بصوا دي خطا كويس الناس اخطات هم وتروح نطة كده خطأ يعني اهدي وقرأي بدون تعنت على الحروف هاتوا الحروف جميلة يا بنات قرآن جميل يا ود أحدهم لو يوع لو ده نقض أطح ده صوت أبدا أبدا يا ود أحدهم لو يعمر ألف سنة لو يمش لو النطة دي يا بنات اسمها نبر خطأ لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعني من غير يا ود أحدهم لو هم نقطة دي نقطة دي اللي بتنط معايا لسانك ده اسمه نبري بنتي على الحرف أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون حاضر قل من هذه قل بقى اللي هي فيها اللام ايه قل خطأ قل هي يا بناتي قل اللام تبقى قل قل قل من مش قل من انزلي على علامه بقيه قل من قل ايوه قل تاني هي بتقول ماشي. قل ماشي بعدين قل خطا قل من كان عدوا من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبي يعني لما تيجي تقرأ يا بنات تحس بالحروف كده يعني وانت بتقولي ايه فإنه نزله شديدة يعني قرأوا كده القرآن بإيه بقلب كده يكون خاشع فإنه نزله على قلبك بإذن الله كلام رب العالمين يا ولاد فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين أحسن لما وطيتي صوتك بقى أجمل وأهدى وجميل تقرأ يا بنتي تفضل يا ولقد قلنا صوتها جميل يا بنتي، قلنا صوتها جميل. أنزلنا زي تقريبا، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أحسنت حاجة رجاء، ممكن تقرأي لي الآية من الأول كده؟ ولقد جاءكم. ولقد جاءكم. كل القراءة دي فيها ايه؟ ايه الخطأ يا بنات؟ انت عرفت خلاص بقى. لما اقول ولقد جاء كده صح؟ لا الواو صح ولا اللام صح ولا القاف صح؟ ولا لا ولا، يعني انا لو في ولد مثلا يقول ولد ولد يا ولد، تقول يا ولد، في بعض الناس بتقول كده يا ولد كده، هتقول يا ولد ولا يا ولد؟ رقيقة. وتقولي جاءك وتقولي جاء، تقولي جاءكم جاءكم، تقولي جاء، لا طبعا كلها خطأ يا بنتي، لأن كلها تفخيم، كلها فخمتيها. ولقد جاءكم موسى، ولقد جاءكم موسى بالبينات، ولقد جاء عامله صوت تخين كده يا بنتي. المد ليه بقى عامله المد لو بقى اعرفي انه تفخيم خطا. جاء جاء، انت عامل انت قافله زورك كده وفي نفس الوقت مفخمه الجيم. جاء جاء، واقراي بثلاث. جاءكم جاءكم جاءكم جابر جاء. تقرأي يا بنتي، انتي انتي اللي جامع البخاري، تقرأي اقرأي يلا اقرأي بعد كده. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم، يلا حبيبتي تخافيش، بصي اطمئني، دي ليه متتوتري دايما يا بنتي؟ انتي اقرأيها حتى في الميكروفون ما تخافيش، اقرأيها عشان الناس تسمع وعشان يبقى هنا البث مباشر. بصي انا بعملها ازاي، خلي بالكوا برضو من الخطأ ده، وما تزعليش ان هنصلح برضو، اوعي تزعلي، حتى لو زعلت لازم نقول الصح. وانا بقرا بقول انت بتقولي بقى ايه، هي قالت واذ اخذنا نا، لما تيجي تقولي يا ناهد تقولي ناهد صح كده؟ لا يبقى وسطه، واذ اخذنا، ارخي بقي خالص، واذ اخذنا نا نا نا، اخذنا نا وسطا، لا هي نا ولا هي نا وسطا، نا. وإذ أخذنا هتقوليها إيه؟ وإذ أخذنا ميثاقكم، قكم قوليها بقى، وإذ أخذنا نا، أخذنا، حطي صباعك كده عند بروسي، أخذنا، أيوة، وإذ أخذنا ميثاقكم صح، ورفعنا فوقكم، أحسنتي، ما أحسنتي بقوة واسمعوا، بارك الله فيك، أحسن لأنك فتحتي، يلا حبيبتي اقرأي. معلش الصفوف الأخيرة ملهاش نصيب، يعيني في الميكروفون ما بيوصلهاش، لا ده لاسلكي هيوصل لكم، خلاص ماشي حاضر. قالوا سمعنا، ابعدي ابعدي عنك، ابعدي عنك حبيبتي، قالوا سمعنا، لا مش وعاء، بعدي عنك ما تحطوش كده زي قال، قالوا سمعنا وعى وعى وعى وعى صينا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم ال، لا انت تقرأي بقى البصري، ابو عامر البصري بقى انت دلوقتي، يعني هتقرأي قراءة تانية، لا في قلوبهم، بهم عشان في قراءة تانية اسمها بهم، بكفرهم، اختك بقى اختك تقرأ، اقرأي تقرأي سهلة. قل بئس ما يأمركم به إيمان بالراحة كده يلا. قل بئس ما يأمركم به. تقدمت بس أختك عشان بتغيب كتير هتتقدم إن شاء الله. ربنا يرضى عليك ويبارك فيك. تقرأي عزة يلا. قل إن افتح الكاف يا عزة. قل إن من غير ما تتعمد غير ما تضغط على فكك. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عين سلسة. قل إن كانت لكم الدار لا مش الدار أبدا كله عم كده. ده وآ كل ده عم كده. رسمة الشباب دي مش مفتوحة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة الدار الدار. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أحسنتي. حد تاني وصل الميكروفون الاخير اخيرين صف الاخير حاجة ناتي تقرأي حبيبتي يلا وصلوا لها بسرعة. ولا تجدنهم كنتم ولا يتمنوا يلا يلا حبيبتي عشان يوصل الجميع عشان يوصلني انا وصل الورق انا مش سامعاكي اصلا. ولا يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. خلي بالكم يا بنات وانا اقول بيز بيز يبقى دي الظال اقول لك قراتها ايه زال. والله عليم بالظالمين فتحية اقرأي بعد كده. هي دي الخطأ ما كنت عايزة دي الفتحية عشان تنزل في الصاد وهي وقعت في الصاد فعلا عشان الحروف الاستعلاء عايزة تظبيط شوية. قلتي قرأتيها بتحية أحراسة أحراسة من الحراسة مش من الحرص من الحراسة وليست من الحرص خطأ. أحسنتي. من الأخوات اللي هنا ورا كده زهرة يلا اللي ورا العمود واللي جنب العمود سهام طب يلا ها ارفعي صوتك حبيبتي مش سامعة. قل من كان عدوا ارفعوا اقرأ بهم يا بنات فين الميكروفون اللي انت ماسكه انت ماسكه الميكروفون حطي الميكروفون عندك اسمعي من فضلك قربي المايك منك يا حبيبتي طب ماشي ماشي اتفضلي يلا. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى ايوه اللي وراها على طول يلا ايوه ايوه علي صوتك اللي وراها انت ايوه انت يلا حبيبتي انت ايوه زهره دي اللي وراها وملائكته لا لا الله ها لا مش الله ها ليه بتزودي من ايوه ايوه اتفضل يلا الدال فيها ايه الدال فيها ايه ما ينفعش اقف على الدال القلة صفة القلقلة صفة قوة ما ينفعش اقول ولا قد ولا قد أن ولا قد أنزلنا يلا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أحسنتي قراءتك بقى فيهاش إمالة ما شاء الله عليك في حد تاني يا بنات ولا نقرأ كلنا جماعي بقى كده أنت عايز تقرأي اقرأي لا خطأ بعد ده كله قلقلة الدال كسرتي قلقلة الدال خطأ ولا قد ولا ولا قد القلقلة إغلاق المفرد المخرج وفتحه بقى في المفرد ولا قد وروح فتحه كده زي ما كوني فتحت باب لفوق كده مش بفتحه فتحة كاملة لا ولا قد ولا قد جاء ولا قد جاء هي دي اللي انا برضو الخطأ اللي قلت عليه شديت على الياء قلت بينت خطأ لا وقال بتعمل في حسرمة بينت دي حسرمة قطع الصوت قرأي بسلاسة يا بنتي ايوة مش ناتي احذري من مد بعد كسر بيناتي ناتي ناتي ناهد للبينات ثم اتخذتم العجل من برضو العيجي العيجي العيجي العجل من بعده وأنتم ظالمون اللي وراها اقرأي الذال فيها يا بنتي فيها قلقلة بتقلقلي الذال هذا خطأ انت بتقعدي مع حد في القران ولا بتقعديش مع حد بتقعدي مع مين مع مي مع مي معاكي ده هيبقى فيها قصص دي ولا ايه مش دعوه بس الله يهديكم طيب هنقرا جماعه يا بنات عشان ننتهي من كده تعالي نقرا طب تعالي نقرا اقراي يا حبيبتي عارفه لو دي ما جبتهاليش بعد كده وظبطت لها الكلام ده واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا احسنتي ما شاء الله عليكي حد تاني يا بنات عايز يقرا ها كلكم طب ماشي اقرأي قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم طيب بره مش مؤمنين الكسر مؤمنين مين الكسر تعالوا نقرا مع بعضنا لحد ايه قل ان كانت لكم الدار نكمل اللي هو يلا قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه خير، واسال ربي ان يزيدنا ولا ينقصنا جميعا. كل مره ان شاء الله باذن الله البعض بيستزيد جدا، يعني حتى من صوت القراءه بيبقى فيه احسن، لكن انا اتمنى ان تبقى افضل، يعني ما يبقاش فيه شد على الحروف وكده. عشان كده بقول لكم اسمعوا بعد ما نخلص المقراءه، اسمعوا المقراءه واسمعوا الاخطاء اللي بنخطئ فيها علشان ما تتكررش الاخطاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله.